لو كان للدمع جدوى كنت أسكبه، لكن متى كان للآهات أن تفدي. حاجة كده. طب أنت ليه ما مشيتش في الشعر على طول باللغة العربية يعني؟ حاولت ليه للغة أصل الحقيقة بعد ما كنت بكتبه ما كنتش بفهمه. فما بالك بقى بالقراء. فابتديت تجيب الحاجة اللي القراء يفهموها يعني. على قد عقلي يعني. طيب كتبت في ايه بقى يعني اغراض الشعر اللي كتبت فيها ايه؟ اول ما كتبت شعر باللغة العامية كتبته للفلاحين بقصد يعني تحريضهم على الثورة. كان الكلام ده زمان في ايام الاقطاعيين وايام الملكية، وكنت بشوف يعني مئات كتير جدا، فكان شعوري بيتحرك. فكتبت اول زجل ليا باللغة المصرية العامية اللي هو يلي قاعدين على المصاطب. وبعدين لما قامت الثورة بحقه حقيقي بقى، فبقيت فعلا احاول ان انا اكتب في الاغراض بتاعت الثورة. وكنت معظم اشعاري وطنية. طب ما يعني ممكن ناخد فكرة عن الشعر اللي عملته على الفلاحين؟ كتبت مرة واحدة عن القمح، بقول القمح زي الذهب بينادي شرشرتك، وزرعة القطن مستنية من ارتك، وجاموستك الحلوة يم المسقة وبقرتك، لازم لهم حضن ولا اتنين حشيش اخضر وتجيبهم الدار وتتعشى في منظرتك. قصيدة طويلة. وبعدين بعد ما قريتها بصيت كده ما عجبتنيش، قلت القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين، عدان نحيلة جدرها بياكل فطين، زي اسماعيل ومحمدين وحسين ابو عويضة اللي قاسى وانضرب علشان طلب حفنة سنابل ريها كان بالعرق عرق الجبين، القمح زي حسين عليه ياكل فطين، اما اللي في القصر الكبير يلبس حرير والسنبلة يبعت رجاله يحصدوها من على عود الفقير. طيب انت يعني انت الشعبية بتغمرك فعلا يعني موضوعا وشكلا، فايه سر التصاقك بالشعبية الى هذا الحد؟ يعني عشان انا بحب الشعب والناس الشعبيين، بتحس فيهم انهم ناس شجعان جدا قدام الحياة، يعني ما يخافش من بكرة، وحتى مثلا ما يخافش ان يكون عنده اولاد كتير، يعني برضو بشجاعة كده يخلف كتير ما يهموش. طب انت عندك الشجاعة الاخيرة دي؟ لا. طب انت عندك اولاد يا استاذ صلاح؟ ايوه عندي اتنين. ناوي تجيب كام ان شاء الله؟ والله زي ما يجي بقى يعني. طيب طب انا عاوز اكلمك بقى على ناحية تانية. بتحب اني لون من الوان التأليف الغنائي، يعني العاطفي ولا الوطني ولا ايه؟ والله دلوقتي انا في اللحظة اللي انا فيها دي افضل طبعا اللون الوطني، انما احيانا طبعا بفضل اللون العاطفي. ولو ان احيانا دي بتبقى بتضايقني ساعات، يعني مرة ألفت غنوة كده وانا زعلان ومش عارف بقول ايه كده ومتضايق، طبعا طلعت صادقة بتعبر عن شعوري، انما بعد كده ندمت عليها جدا. ليه؟ الغنوة بتقول هنروح فين كفاية في رحنا يومين كفاية، وافتكرتها غنوة يعني وهتعدي، لحد ما مرة صابح الصبح خارج رايح الشغل وحواليا بقى تلامذة وعمال وموظفين كلهم رايحين بقى يعني متألقين كده وعندهم أمل، والراديو بقى عمال ينوح ويقول هنروح فين كفاية فرحنا يومين كفاية، فزعلت من نفسي جدا لدرجة ان انا كتبت شكوى في نفسي ونشرتها في احد الجرائد بإمضاء المجرم صلاح شاهين. انما طبعا الاغاني الوطنية الواحد عمره ما بيندم عليها ابدا، لانها فعلا بتعبر عن اللي احنا كلنا عايزينه. يعني قصدك مفروض ان اللي يذاع في الصباح يعني حاجة متفقة مع الصباح مع بداية العمل طبعا بقى الإذاعة بقى تاخد بالها من الحكاية دي. طب اخر اغنية عملتها انت ايه؟ اخر اغنية عملتها اغنية عن اسوان، بقول فيها انا كنت عمري لم رأيت اسوان، يا فرحتي رأيتها بعناية، اسوان على مجد العرب عنوان، منجم عزيمة حديد وحرية، وأنا كنت عمري لم رأيت منجم، يا فرحتي وأنا وسط عماله رعد المطارق في الجبل دمدم بنغم مفيش أنغام في جماله، غنى العمل رأس الأمل وبقيت سعيد نشوان، وأنا كنت عمري لم رأيت أسوان. منتهى الجمال الحقيقة. طيب عملية التسلسل اللي انت بتقولها دي، يعني مثلا التسلسل ده موجود طبعا في الأدب الشعبي كتير. الحقيقة بيفكرني يعني حاجات كده في الطفولة، يعني مثلا أبوح يا أبوح كلب العرب مذبوح أمه وراه مذبوح، وتقول يا ولدي يا طالع الشجرة هات لي، وهكذا يعني. ايه أحسن الأفلام اللي انت بتحبها يعني اللون هو؟ والله يعني طبعا الأفلام المتألفة كويس دي كويسة يعني، إنما الأفلام اللي أنا أحب أشوفها هي أفلام الرعب، فرانكشتاين ودراكولا ولو كان في أبو رجل مسلوخة هتبقى ظريفة جدا. لكن يعني ده حاجة غريب، ايه السبب في الحكاية دي؟ اصلها بتبقى مليانة خيال كده، وتفكر الواحد بالحواديت بتاعت زمان، يبقى كانوا يعني بيسمع حدوتة كده، بتبقى فرصة عشان تستغرق فيها يعني. طب اقول لك سؤال كده، اقول لك لغز. طيب طيب هو بسيط قوي يعني، كلمتين اتنين، الكلمة الأولى اسم مطربة معروفة، والكلمة الثانية اسم الحاجة بيعملوها الناس الطيبين، والكلمتين على بعض شيء بيتبادله الناس مجانا كل يوم. صباح الخير. صباح. طيب انت جبتها منين؟ عرفتها منين؟ اصل بشتغل في صباح الخير. بس يعني لقطتها من اللغز منين؟ من الحتة هي، من الكلمة هي، من كلمة حاجة بيعملوها الناس الطيبين. اول حاجة تتبادل الخير. الخير. طيب. الحقيقة انا نسيت انت كلام انت قلته في الاول، فجيت قلت هو لازم عايز يقول صباح الخير. ده انت اخر ذكاء يعني. طيب لو سألتك يعني تقول لي رأيك بسرعة في بعض الحاجات كده، يعني مثلا انت قلت في مرة ان الليل هو نهار اسود. قلت كده. طيب ما كدبش. طيب لو سألتك عن رأيك في المرأة بنفس الطريقة. المرأة رجل منحرف جدا. طيب الصحافة حبر على ورق. الإذاعة كلام في الهواء. طيب صلاح جاهين، السؤال ده أنا ما هضمتوش. ليه؟ أصل فيه دهن كتير. يا اخي انت مرح قوي، بينما انت في اول كلام يعني حسستنا انك انت متشائم وكده حسست واحد من غلبه بقى. طيب يعني اخر مرة عيطت فيها امتى؟ اخر مرة عيطت فيها امتى؟ وانا بخرط البصل امبارح. ده حاجة حلوة جدا يا استاذ صلاح والله، يعني لازم الست بتاعتك مبسوطة منك خالص. طيب اقدر اخد رايك في بعض ال طب انت بتغني؟ اذا كنت برقص ما غنيش. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان انت مش هترضى ترقص الا لما يجي التلفزيون. لكن بالنسبه للغنى ممكن نسمع دلوقتي، فايه رايك؟ لو كان في حد من اللي موجودين يعرف يضرب على البيانو. لكن انت صوتك جميل يعني. لا. امال بتغني ليه؟ بغني طبعا عشان يعني اقول الحاجه اللي انا مألفها كويس، يعني زي ما انا متهيألي. يعني قصدك اللي بيغنوها ما بيقولوهاش كويس؟ لا، انا اقولها الاول لنفسي علشان خاطر انفعل بيها واكتبها، ما مغنيها قبل ما ألفها. طيب اتفضل. دي بتقول اغنيه ايه؟ البيانولا. البيانولا اللي هي البيانو ده اللي في الشارع. ايوه، اللي بيشيله الراجل على كتفه. ايوه. انا دبت وجزمتنا على هداب من كتر التدوير على الاحباب، انا دبت وجزمتنا على هداب من كتر التدوير على الاحباب، يا سلام لم لو اعطر في حبيب ده انا ارقص من كتر الاعجاب كده اهو